صفات النفي ما هو الغالب فيها؟ الغالب الإجمال، الغالب الإجمال، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأن الإجمال في النفي أبلغ في المدح، والتفصيل في النفي سخرية واستهزاء. وقد ذكرنا المثال، ملك وصفته فقلت له أنت كريم، هذه صفة، شجاع هذه صفة، لين جانب صفة، حازم صفة، كلما أثبت صفة ازداد كماله أو ازدادت معرفتك بكماله. لو قلت أنت رجل لا نظير لك، أنت ملك لا نظير لك في الملوك، هذا مدح، أليس كذلك؟ شف لا نظير هذا نفي، لكنك أجملت فيكون مدح. لو قلت أنت ملك، الحمد لله أنت ملك، لست ببخيل ولا جبان ولا فقير ولا بقال ولا كناس ولا بيطار ولا حجام ولا كساح، هذا نفي مفصل ولا مجمل؟ مفصل. ماذا تكون منزلة الملك أو منزلتك عند الملك إذا وصفته بهذا؟ سوف يضربك بالسياط، كل صفة نفيتها لها 10 صور. ليش؟ هذا كل يعرف السجزة، تجي للملك تقول الحمد لله أنك منت بقال، ما يصلحها ما استقيم، أو تقول منت كساح، من هو الكساح؟ الكساح اللي ينظف الكنيف، يعني ينظف محل قضاء الحاجة الغائط، نعم، وفي الوقت الحالي ينظف مواصير المجاري. لو تجي للملك تقول الله الحمد لله أن الله ما جعلك تنظف المجاري، وش يقول؟ ما يصير هذا. فعلى كل حال صفات النفي لا يستقيم فيها التفصيل، الإجمال تماما، أما التفصيل هذا يعطينا السخية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.